وهنا ذكر الله عز وجل خمسة براهين، والبراهين هي الأدلة القاطعة التي تدل على أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. باختصار، الأول في قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني هذه المعبودات لا تخلق شيئا، لا تستطيع أن تخلق ولا مثقال ذرة خلقا كخلق الله عز وجل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. البرهان الثاني قال: وهم يخلقون، أي هم مخلوقون، فالمخلوق لا يستحق أن يعبد وإنما تعبد خالقه، وهذا أيضا دليل على نقص من دون الله عز وجل. البرهان الثالث قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي أن هذه الآلهة لو أرادت أن تنصر من عبدوها لا تستطيع إلا بتقدير الله عز وجل، وهذا برهان، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا من يملك النفع والضر والنصر وغيرها. الأمر الرابع أيضا، الدليل الرابع قوله: ولا أنفسهم ينصرون، وهذا أطم وأشد، يعني هؤلاء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، القصة التي ذكرها في قصة عمرو بن الجموح. هذا الإله لا يملك أن ينفع أو يضر غيره، ولا ينفع نفسه ولا يدفع الضر عن نفسه، إذن من الذي يستحق أن يعبد؟ هو الله عز وجل. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الأصنام وكسرها، هل دافعت الأصنام عن نفسها؟ ما تدافع، ما تملك أصلا. البرهان الخامس قوله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي إن أردتم أن تدلوهم على الطريق وطريق الرشاد لا يمكن أن يتبعوكم، لأنها جمادات لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. ثم قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وأيضا هذا البرهان السادس. والحاصل أن هذه الأدلة حجج تدل على إبطال كل من يدعى من دون الله عز وجل، وتدل على أن الله مستحق للعبادة دون من سواه. نعم.